الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم قراءة القرآن بنية لشيء محدد، كمن يقرأ سورة يوسف بنية كشف الضر عنه؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن ترتيب الأسباب أن ترتيب الآثار على أسبابها شرعية كانت أو قدرية مبناه على التوقيف، فلا يجوز للإنسان أن يعتقد أثرا عن سبب معين إلا وعلى هذه السببية دليل من الشرع. فالذي يعتقد أن بعض سور القرآن لها أثر معين فإن هذا من الأسباب الشرعية التي هي توقيفية على إذن الشارع. فإذا دل دليل شرعي من الكتاب أو السنة على أن قراءة هذه السورة المعينة من القرآن أو قراءة هذه الآيات المعينة من القرآن أن لها أثرا في كذا وكذا، فإننا نقول بهذا الأثر، لأنه حينئذ يكون قد ثبت بالشرع. وأما إذا لم يأتي دليل يدل على سببية هذا الشيء لهذا الأثر، فإنه لا يجوز لنا أن نعتقد أثرا ناتجا عن سبب إلا وعلى ذلك دليل. والمتقرر عند العلماء أن فضائل السور مبنية على التوقيف، فإذا دل دليل على أن سورة كذا من فضلها كذا وكذا، أو أن آية كذا فضلها كذا وكذا، فإننا نقول به. وأما إذا لم يأتي دليل من الشرع فإنه لا يجوز لنا أن نتخوض في شيء من ذلك من عند أنفسنا أو من استحسان عقولنا، فإنه لا مدخل للاستحسان في هذا الباب، لأنه باب غيبي، والمتقرر عند العلماء أن أبواب الغيب مبناها على التوقيف. فالأسباب الشرعية مبناها على التوقيف، وآثارها مبناها على التوقيف، والفضائل الشرعية للسور والآيات مبناها على التوقيف، وآثارها كذلك مبنية على التوقيف. وبناء على هذا التأصيل أظن أن السائل قد عرف الجواب، وهو أننا لا نعلم أن هناك دليلا يخص سورة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنها من جملة ما تفرج به الهموم وتنكشف به الأضرار والكرب. لا أعلم دليلا يدل على هذا بخصوصه، لا من كتاب الله عز وجل، ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا من فعل أحد من سلف الأمة وأئمتها، ولا من فعل أحد من سلف الأمة وأئمتها. وبناء على ذلك فليس اعتقاد هذا يعتبر من الاعتقاد الصحيح، وليس من السنة إذا وقع الإنسان في كرب أو ضيق أو ضرر أن يخص سورة يوسف بالقراءة دون ما قبلها أو ما بعدها من القرآن، لأنه ليس هناك دليل يدل على هذا. وإذا تقرر هذا أقول للسائل وفقه الله: لماذا تلزم نفسك بأشياء لا دليل عليها؟ فإن هناك أدلة قد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم توجب كشف الضر بإذن الله عز وجل، منها دعاء الكرب المشهور المعروف: أسألك بكل اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، إلى آخر الحديث المعروف. فإنه ما دعا به مكروب قط إلا فرج الله عز وجل عنه كربته بإذنه عز وجل. وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل. ومن الأدعية الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم أيضا دعاء ذي النون، فإنه ما دعا به مكروب قط إلا فرج الله عز وجل عنه كربته، وهي: لا إله إلا الله، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. فهذا كله من الأمور الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي للإنسان أن يلتمس أدعية القرآن وأدعية السنة ويكتفي بذلك، ففيها الخير وفيها البركة وفيها الكفاية. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك، كما رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه الإمام الألباني رحمه الله. فلا ينبغي لك أن تخصص سورة من القرآن على أن لها أثرا معينا إلا وعلى ذلك دليل، والله أعلم.